صليت الظهر مثلا انا ما صليت الظهر في المسجد، ما صليت الظهر في المسجد وجمعوا، صليت الظهر في البيت وتيقنت انهم جمعوا، فهل اذهب لصلاه العصر؟ ها اصليها يعني في البيت؟ لا تصليها، تذهب لصلاه العصر التي جمعوها؟ لا، اما صلاه العصر في الوقت فلا بد لك من ان تذهب تصلي مع الجماعه في وقت العصر. احكي لك عيد التشريق اجاك انا اعيد لك الشيخ مصلي راح المسجد. اسمع يا اخي خلي فشخل ولا اخي. نعم الشيخ الان هم صلوا العصر، انا اذهب صلوا العصر جمعا الظهر والعصر جمع يكون الظهر والعصر جمعوا في وقت الظهر، وانت كنت صليت الظهر في البيت فبس يأذن الان. قول يأذن ماذا؟ العصر للعصر هذا الذي قلته لك، لابد لك ان تذهب الى المسجد لتصلي مع الجماعة في وقت العصر. بالنسبة لصلاة القيامة شيخ